أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لو أنزل لا إله إلا هو عالم

يفرق بين أحد منهم.